تفكير يغف لنا ول ألير نجوز في غص ولي ما ردي سوال تسوغ مشيك شي غص تكفل محيب مشغال ولي وسلجي هم يويس أنك نغمض غنوحا نزهر يوبد حساس استغفر الله ربي ويني في عدة تصواف اسمغك في الصليب ولي وغرام تصماف اسمغك في الصليب ولي وغرام تصماف ويسن مسحين يبثي ولكن تحبي نسلك ندخط بالوية بفكيري غبل نوال ألير نجوز في غص ولي ما ريد سوال بتسوغ مشيك ينص تكفل محيب ومشغال ولي وترجيها بيويس أماك مغلب غلموحا الزهر يوبد حساس هو بنت تجفل المحنث ديني وموري زمر بقلال استبند القيمة الحياة سلموا ثمادة الزور الخام استبند القيمة تفات مكي وثوق نطلم ربينك ملك تسوات زباريد القيمة تفكيري غفل نوال ألم يجوز في غص ولي ما ريد سوال تكفل الحب ومشغال ولي وتلجيها ميويس أماك الغمض غلموحا الزهر يوبد حساس ياتين يبد الغيسم لكن الصدق ما غذا سفلو ياتين يبد الغيسم لكن الصدق ما غذا سفلو يسب راضي تلسم وريد زادور يحلو يسب راضي تلسم أنك مغلب غلموحا الزهر يوبد حساس